إما أن ترضى أنت من أمها أو ترضى هي من أمها. إذا كنت أنت الذي ارتضعت من أمها صارت أختا لك وصارت أخواتها التي قبلها وأختي بعدها أخوات لك وصارت أخواتها من أبيها من غير أن ترضعت أخوات لك زي ولد. إذا كان أنت الذي رضعت من أمها تكون المرأة التي رضعت البنت التي رضعت معها باللبن أختا لك وأخواتها التي قبلها إيش؟ أخوات لك وأخواتها التي بعدها أخوات لك وأخواتها من أبيها أخوات لك أيضا. أما إذا كانت هي التي رضعت طيب وهل تكون هي أو أخواتها أختا لإخوتك؟ لا لا تكون أختا لإخوتك. وإن كانت هي التي رضعت انعكست الحكم. إذا كانت هي التي رضعت صار إخوانك إخوان لك سواء كانوا قبلك أو بعدك أو إخوان لك من الأب من زوجة أبيك تكونوا إخوة لك. طيب وهل أخواتها أخوات لك؟ هي التي رضعت بأمي هل تكون أخواتها أخوات لك؟ أخوات لك لا لا تكون. إذا كان عندها زوجة طيب وأخواتها من الرضاعة وأمهات نسائها أمهات نسائكم نسائكم بمعنى زوجاتكم. أم زوجتك حرام عليك. طيب جدتها زوجتك حرام جدة بجدتها حرام وهكذا وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ربائبكم قبيل وهي بنت الزوجة لكن اشترط الله عز وجل بها شرطا اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. انتبه ما اللاتي بحضوركم يعني التي تربت في بيتك. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يعني اللاتي جامعتموهن. فلو ان فلو كان لك زوجه اخذت عليها ولها بنت من زوج سابق ثم طلقتها قبل الجماع فان ابنتها من الزوج لا تحكموا عليه انما يقول من نسائكم اللاتي تقدم بهن. طيب لو كانت هذه البنت من زوجتك التي تزوجتها ودخلت بها لو كانت عند ابيها وليست بحجبها لا تحكم بناء على ظاهر الايه بناء على قوله في حجوركم اللاتي في حجوركم. ولكن جمهور اهل العلم على ان هذا القيد ليس قيدا يعتبر شرطا بل هو من باب الغالب والقيود الاغلبيه لا مفهوم لها. واستدلوا لذلك بان الله قال وربائبكم انتبه الاستدلال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ثم قال فإن لم تكون تأخذون بهن فلا جناح عليكم ولم يقل فإن لم تكن بحضوركم بحضوركم فلما لم يقل فإن لم يكن بحضوركم بل قال فإن لم تكون تأخذون بهن علم أن القيد الأول الذي بحضوركم غير معتبر وإنما هو قيد أغلبي. وعلى هذا فبنت الزوجة وإن نزلت حرام على الزوج إذا كان قد جامع الزوجة سواء كانت